ثواب الأذكار. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما ثواب هذا الذكر؟ من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. ثواب الأذكار.